إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا الليلة تكون معانا المخرجة السينمائية والتلفزيونية هالة جلال. أهلا وسهلا. أهلا يا منى، في قلبي مكان اسم جميل جدا جدا. أشكرك جدا أستاذة هالة، وإنك تثني على اسم البرنامج، وحضرتك فنانة وإنسانة بتتسمي بدفء مشاعر وكلام جميل. أنا شخصيا من معجباتك جدا، دايما بكون معجبة بكتاباتك، بمفرداتك، بالحق والحرية والحقانيين وكل ما تكتبي. أنا بشكرك جدا على يعني إن الاسم عجبك. واسمحي لي إن أنا أبدأ دلوقتي سؤالي الأول عن مكان مرتبط بسنوات الطفولة والسنوات الأولى، مكان في قلبك. هقولك بس ما تضحكيش، حديقة الحيوان بالجيزة أكتر مكان حبيته وأنا طفلة. مش بس كنت بحب الحيوانات عشان أكلهم، لكن كنت بحب الزلط الملون، ماما وأصحابها وهم قاعدين في جزيرة الشاي، بابا هو بيشرح لنا تاريخ الأشجار النادرة اللي موجودة في الحديقة دي وعمرها الطويل، اللي شايل مش بس عصافير لكن شايل تاريخ مصر، وكان بيشرح لنا إزاي إنها رئة للمدينة. احنا كنا صغيرين جدا، فمسألة الكلام عن الطبيعة والبيئة والمحافظة على الحيوانات والطيور وأهمية الأكسجين في وسط مدينة عصرية والزلط الملون اللي بقولك عليه كانت حاجات أثرت في وجداني وعلمتني حاجات حلوة فضلت معايا. الزلط الملون ده يعني أنا أعتقد أن أي حد بيروح حديقة الحيوان في الجيزة بيقف عنده كتير، وإحنا كمان وإحنا كبار، وأنا لسه منذ شهور قليلة كنت هناك في تسجيل للإذاعة ورحت أدور على الممشى الخاص بالزلط الملون وشفته، وأنا كمان زيك افتكرت أيام طفولتي الأولى. أستاذة هالة جلال، اسمحي لي برضو أسألك، الأعمال الأولى في حياة أي مبدع، الأحلام الأولى بتكون مرتبطة بالأماكن وبالأشخاص. يا ترى لو تفتكري أعمالك السينمائية الأولى وتحبي أنك تكلميني عن مكان ارتبط بيها، هتختاري إيه؟ أفتكر مدينة جنيف في سويسرا، أخدت منحة ورحت أدرس سينما تسجيلية هناك. بحثت عن الأستاذ بهاء طاهر اللي كان وقتها عايش هناك، وأنا كنت مدمنة قراءة رواياته وما زلت بحبه جدا كإنسان وكروائي. وقابلته وكان المؤثر في هذا اللقاء، أنا عملت فيلم تسجيلي عنه كان اسمه رحلة، والفيلم كان أهم مشاهد فيه بتدور حوالين الأماكن اللي كتب عنها. هو دايما كان بيكتب عن راوي، الروايات بتاعته معظمها في راوي بيحكي عن مدينة في الغرب، مثلا في رواية الحب في المنفى بيشرح الحديقة الحجرية لأن ما فيهاش شجر، فطلعت إن دي حديقة متحيطها مباني موجودة في جنيف. المحطة اللي تقابلوا عليها أبطال قصة بالأمس حلم تبك، حاجات كتير أنا كنت أعرفها من الروايات، وكان عندي فضول وشغف أني لما قابله يحكيها لي ويوريها لي. الفيلم فيه الأماكن دي مصوراها، المدينة دي أنا بحبها جدا، وهي مدينة عاملة زي ما تكون مطار، يعني بكل محاسن ومساوئ الإحساس بالمطار، مليانة عرب وأجانب من كل بلاد العالم، وفيها طبعا سويسريين أهل المدينة، وفيها كتاب في الوقت اللي أنا روحت فيه بالصدفة كان فيها كتاب كتير مصريين عايشين فيها، مش بس الأستاذ بهاء طاهر. الرحلة دي علمتني حاجات كتير، والفيلم ده أنا بعتز بيه جدا، وأنا بحب بهاء طاهر فدي برضو مدينة عايشة في قلبي. أستاذ بهاء طاهر، قيمة مصرية جميلة جدا نعتز بها كلنا. طيب أستاذة هالة جلال المخرجة السينمائية، مكان تصوير لوكيشن عينيكي وقلبك بيحبوه، يعني لو في إيدك مثلا تختاريه بشكل اختياري تصوري فيه يكون إيه؟ مدينتين، واحدة في أوروبا والتانية في أفريقيا، نابولي والمانيا. نابولي مدينة بديعة، أولا هي مدينة أوروبية غربية لكن فيها فقر كتير، والفقر ما منعش الجمال لا في الطبيعة ولا في البشر، وفيها طبعا كل ما نسمعه من أساطير عن العصابات والجانجز وفيها بيوت فقيرة لستات ورجالة قاعدين على البيبان بيدردشوا زي ما تكون قرية مصرية ومبتهجين، وفيها طرقات ضيقة جدا وطالعة ونازلة وبتفضي للبحر المتوسط من الناحية التانية. يعني هم قريبين قوي مننا من الناحية الروحية، تحس ان احنا قريب. فيها حاجة جميلة قوي قوي نابولي، لان فيها كل التقدم بتاع الحضارة التي تعرف بالغربية، لكن فيها دفى انساني مذهل مش عارفة سببه. يمكن لأنه الاقتصادياتها فعلا متعسرة، فالفقر بيخلي الناس مش بتروح للحياة الاستهلاكية المزعجة اللي كلها اقتناء للأشياء. مش عارفة، أنا مش عارفة أفسر هي ليه جميلة قوي المدينة دي. أنا زرت مدن كتير جدا في أوروبا، دي من أجمل المدن اللي أنا شفتها هناك. المانيا بقى ساحرة، الجبل والقرى اللي غرب النيل اللي هي أفقر القرى الحقيقة، لكن في جمال في الطبيعة وفي روح الناس اللي مستحملة صعوبة الحياة بأمل وتفاؤل كبير، كأنهم متأكدين إن بكرة جاي. ففي برضو خلطة كده من ناحية البصرية، الطبيعة متوحشة لكن جميلة جمال جارح، والناس في نفس الوقت. أنا طبعا ما بقولش إن كل الناس في حتة واحدة يبقوا كويسين أو وحشين، أنا مقصودش كده، بس قصدت إن أنا يعني قابلت هناك بني آدمين جمال جدا جدا علموا في قلبي، فبقيت عايزة أرجع هناك. أنا صورت فيها أفلام الحقيقة في المنيا، صورتش في نابولي لكن صورت في المنيا، ونفسي أرجع أصور فيها تاني، ونفسي أعمل فيلم في نابولي. الله على الوصف والتنوع، فرحانة جدا بهذا التنوع اللي انت بتختاريه، وده يمكن بيعكس ان انت عندك دايما ميل للتنوع وللثقافات وللأخذ بكل حاجة حلوة في كل مكان. المخرجة السينمائية الأستاذة هالة جلال، اسمحيلي أسألك عن مكان في قلبك ارتبط برائحة مميزة لا تنسيها أبدا. شجرة ياسمين كانت على باب بوابة جنينة في بيت سكنت فيه وأنا طفلة مع أهلي لما كانوا بيشتغلوا في بغداد، ده من سنين طويلة قبل كل الحروب اللي تعرضت لها المدينة الجميلة دي. الريحة دي ما بنسهاش أبدا، كل ما بفوت جنب محل ورد أو بيت فيه ياسمين بفتكر طفولة سعيدة قضيتها في بغداد مع ناس طيبين جدا وجيران لطاف وأصدقاء لوالدي. كان في مصريين كتير برضو هناك وقتها، أستاذ محمد العزبي والأستاذ كمال القليش والأستاذ عبد السلام مبارك والأستاذ فؤاد التهامي والأستاذ مصطفى طيبة، ناس كتير كانت في الوقت ده هناك من أصدقاء أبويا، كانت صحبة حنونة، والبيوت كان فيها الشجر الياسمين ده. دي كانت حاجة جميلة ورحلة لطيفة وذكريات حلوة قوي، وأول مرة نركب طيارة وإحنا صغيرين، وأول مرة يبقى عندنا بيت بجنينة ومش شقة ومع إنه في قلب العاصمة، ورحنا مدرسة فرنساوي برضو زي اللي كنا فيها هنا في شبرا، فكنا حاسين إنه يا سلام كأنه فرع آخر للقاهرة في بغداد. ذكريات جميلة جدا جدا الحقيقة. المخرجة السينمائية هالة جلال، مكان عايز أسألك عنه سافرتي وشفتي برا مصر وشفتي هناك فكرة حلوة اتمنيتي فورا إنها تكون موجودة في مصر بلدنا، إيه هو المكان ده؟ في مدينة برلين في مساحات كتير جدا للفن، للمستقلين، للشباب، بيوت فاضية ممكن شباب يلعبوا فيها مزيكا ويعملوا فيها بروفات، أماكن ممكن إيجارها عشان تبقى معارض فن تشكيلي أو فوتوغرافي، في كده دعم مجتمعي ورسمي أيضا لرعاية الفنون، في محبة للفن من غير أي شعارات ولا تصريحات ولا بيانات، وبعدين في حفاظ على التراث، بمعنى حتى بيت جوتا مثلا لو تحول إلى مطعم ده مش معناه إن مقتنياته تتبدد ولا تتباع في مزادات، لأ تدخلي المطعم كأنك بتزوري جوتا، يعني في تقدير للحاجات الثمينة اللي بتسري وجدان البشر بيحافظوا عليها، فتمشي في المدينة تلاقي دايما في كل ركن حاجة حلوة وحاجة ملهمة ليها علاقة بتشجيع الفنون وتشجيع الإبداع. أنا كان نفسي القاهرة تبقى يعني كان أولى بينا نعمل كده، بس للأسف مش كل الناس مقتنعة إن دي حاجة قيمة. المخرجة السينمائية المبدعة الأستاذة هالة جلال، سؤالي الأخير، مكان لسه ما رحتيهوش، ليه في نفسك مكان ونفسك تروحي؟ نفسي أزور الهند، عندي صديقة عزيزة جدا عايشة هناك، وأنا أعرف كتير عن الحضارة الهندية، وعن يعني بسمع كتير قوي يعني عن التاريخ وعن السياسة وعن الانثروبولوجي وعن المجتمع وعن الفن، فعندي فضول وشغف أني أروح، ونفس الحكاية دول كتير في أفريقيا نفسي أروح أزورها، يعني أنا دايما بيبقى عندي رغبة في أن أنا أزور الأماكن اللي عندها علاقة بالبيئة وبالأفكار الإنسانية وبالفن، فأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، يعني إن شاء الله إن شاء الله لو لسه في العمر أيام هتجول هذه الجولة إن شاء الله بإذن الله، يبقى في فرصة تروحي الهند وتبسطي وتزيد خبراتك وتزيد ذكرياتك حلوة إن شاء الله. وأنا بشكرك جدا جدا، شكرا جزيلا للمخرجة السينمائية الأستاذة هالة جلال، شكرا جدا على الرحلة الجميلة اللي أخدتينا فيها على مدى مدة الحلقة، من جنينة الحيوانات في الجيزة للمنيا لنابولي لبغداد لبرلين، أشكرك جدا جدا على وجودك الإنساني. مرسي يا منى، ربنا يوفقك وتعملي دايما برامج جميلة، كل سنة وانت طيبة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة، تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.